بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع حلقة من حلقات العلم والذكر، حيث تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. ما زال الحديث متصلا حول سلسلة أمسك عليك لسانك، وهي سلسلة آفات اللسان، وبين خطورة اللسان وأنه إما طريق إلى الجنان وإما طريق إلى النيران. وذكرنا آفة الكذب، ثم آفة الغيبة، ثم آفة النميمة، ثم آفة السخرية، ثم آفة الجدال، خمس آفات. واليوم نأخذ في آفة خطيرة جدا على المجتمع، هي من آفات اللسان وكذلك ظاهرة سيئة في العمل، وهي آفة الغلو. مصطلح المعاصر التطرف، لكن المصطلح الشرعي الغلو، وهي آفة من آفات اللسان، لكنها أيضا ظاهرة خطيرة في المجتمع. الغلو هو تجاوز الحد، المبالغة في الشيء والتشديد فيه ومجاوزة الحد، يعني يزاد الشيء في الحمد أو في الذم. وضابط الغلو تعدي ما أمر الله عز وجل به، تعدي ما أمر الله عز وجل به، هذا يسمى غلو. فإذا زاد الإنسان عن الحد الشرعي فهذا يسمى غلو أو يسمى إفراط. فإذا تساهل الإنسان في الأمور الشرعية فهذا يسمى تفريط أو جفاء. وهذا الدين العظيم كما تعلمون بين الإفراط والتفريط، وبين الغلو وبين الجفاء. إذن حقيقة الغلو زيادة والطغيان، كما قال عز وجل: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. كما ذكرت لكم أصل الغلو كلمة باللسان، إنسان يزيد يتكلم فيمدح شخصا بما ليس فيه، أو يجعله كالإله كما سيأتي، أو يكفر أو يفسق، هذا كله غلو قولي، ولا غلو عملي كما سيأتي. هناك آيات في القرآن العظيم حذرت من الغلو، وخصوصا ما يتعلق بغلو أهل الكتاب، كما قال عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ما هو الغلو الذي وقعوا فيه؟ إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. والآية الثانية: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فهذه الآية تنهى اليهود والنصارى، والنصارى خصوصا، عن الغلو. هم غلوا في عيسى ابن مريم عليه السلام وأوصلوه إلى مرتبة الألوهية، عبدوه من دون الله، بل جعلوه هو الله عياذا بالله، أو هو ابن الله. فهذا نوع من أنواع الغلو الذي ورد ذمه في القرآن. وأما في السنة فقد وردت أحاديث كثيرة تنهى عن الغلو، من أشهرها وهو عمدة في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنه كما جاء في الحديث قال له غداة جمع. جمع هو اسم من أسماء مزدلفة، مزدلفة لها ثلاث أسماء، مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. مشعر الحرام كما في القرآن فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني فجر يوم العيد في مزدلفة. جمع لأن الناس يجتمعون في مزدلفة ليلة العيد. مزدلفة قالوا من الزلفة لأنهم يرجعون من منى، يرجعون من لأنهم يكونون في منى ثم يذهبون إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم يرجعون إلى منى، أو من الازدلاف الزلفة القربة إلى الله. قال غداة جمع يعني صباح يوم المزدلفة. قال هلم القطل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس القطل الحصى، يعني جمع الحصى لأن الآن سيذهب إلى وين؟ إلى منى فيرمي الجمرات. يقول ابن عباس فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، اللي يخذف بها يحطون حصى بين صبعين، فهي يقولون كالحمصة الكبيرة أو كالفولة الصغيرة. قال فلما وضعهن النبي صلى الله عليه وسلم في يده قال نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. فهذا أصل أصل أصل في الحديث، وإن كان هذا طبعا غلو عملي لكن سيأتينا الغلو لفظي. فعد النبي صلى الله عليه وسلم من يرمي بحصى كبير من الغلو لأن تجاوز الحد، وضع النبي صلى الله عليه وسلم حدا في الحصى وهذا تجاوز الحد الشرعي، فهذا هذا النهي. الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني خلف عن سلف، من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم العدول. ماذا يفعلون؟ ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين، وهذا هو الشاهد. يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، يعني يحفظ هذا العلم وهو علم الكتاب والسنة القرآن والسنة ويقوم بإحيائه من كل قرن يخلف السلف. من؟ من كان عدلا صاحب تقوى ودين. وصفتهم يطردون عن هذا العلم ثلاث أمور: تحريف الغالين الذين وقعوا في الغلو من المبتدعة، تجاوزوا الكتاب والسنة عن المراد، وانتحال المبطلين يعني ادعاء المبطلين الذين يقولون أقوال باطلة ويلبسونها لباس الحق، وقالوا وتأويل الجاهلين، يعني الجاهلين الذين يؤولون معاني القرآن والسنة. فالمقصود هنا أنه ذكر تحريف الغالين. الحديث الثالث وهو واضح في موضوع آفات اللسان قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لا تطروني، يعني تمدحوني تبالغون في مدحي، كما أطرت اليهود كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. يقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني لا تمدحوني كمدح النصارى الغالين الذين غلوا في عيسى فجعلوه إلها مع الله، وبعضهم جعله هو الإله وبعضهم قال ابن الله عياذا بالله، قال ولكن قول عبد الله ورسول. فهذا أيضا هذا من الغلو اللفظي، أنهم يؤلهون يمدحون يبالغون في المدح. الغلو له نوعان، هناك غلو اعتقادي وهناك غلو عملي. الاعتقادي مثل الغلو في الأنبياء كما فعلت النصارى يمدحون عيسى حتى وصلوا كالإله ويدعون من دون الله. وهناك غلو في الصالحين وفي قبور الصالحين، يذهب إلى قبر أحد الصالحين ويسأله تفريج الكروبات وشفاء المرضى ونحو ذلك. وهناك الغلو في تكفير المسلمين، وهذا من آفات اللسان، التكفير، يكفر، يكفر هذا ويكفر هذا، أنت كافر أنت كافر، يفسق، هذا فاسق هذا مبتدع، هذا كله يدخل في ضمن من ضمن الغلو الاعتقادي يتعلق بالعقيدة. وهناك غلو عملي يقصد به أن يزيد في العبادة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في الأمثلة، كأن يقول شخص أنا أصوم ولا أفطر يوميا مدى الدهر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر، وهذا يقيم الليل كله يوميا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر، وهذا يحرم نفسه أو يحرم على نفسه تزوج النساء، ما تزوج النساء ويتفرغ العبادة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج النساء. ومن الغلو العملي التشديد على النفس، يشدد على نفسه بترك بعض المباحات، يعني أنا ما أكل اللحم أو ما أشرب العسل أو كذا. والله عز وجل يقول من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فهذا غلو عملي. ما هي مظاهر الغلو في الدين؟ هناك مظاهر. أولا التشدد، التشدد ليس هو التدين، التدين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، التشدد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، الزيادة، يعسر على نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر، ولن يشاد أحد الدين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يغلبك الدين، فسددوا وقاربوا وأبشروا. ومن أمثلة التشدد في العبادة الحديث المشهور، انظر الآن الانحراف في إيش؟ النية طيبة، النية إنسان يريد العبادة، الانحراف أننا نريد أن نزيد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة نفر جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سمعوا وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يفطر يقوم الليل وينام يتزوج يأكل اللحم، قال كأنهم تقالوها، قال هذا رسول صلى الله عليه وسلم مغفور الذنب، إحنا نبي نزيد. وهنا الانحراف، نريد أن نزيد، تزيد على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، خلاص أنا سأصوم الدهر كله كل يوم. وقال الثاني أما أنا فأقوم ولا أنام، أقيم الليل كله. وأما الثالث فقال أما أنا فلا أتزوج النساء، أعتزل النساء للعبادة. كان في رواية لا أكل اللحم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، شوف نيتهم حسنة لكن ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم لله، يعني أنت تريدون تكون أفضل مني، أنا أخشاكم وأتقاكم لله، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. قال لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، في رواية وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من مظاهر الغلو التشدد في الدين. من مظاهر الغلو التعالي والغرور وادعاء العلم، تجد بعض الناس صغير سن درس في الكلية أو درس في المساجد وحفظ كم آية، كأن لسان حاله يقول أنا شيخ الإسلام ومفتي الأنام، سلوني قبل أن تفقدوني، وهو كما يقال أجهل من حمار أبيه، لا عنده أصول ولا ضوابط ولا فقه ولا رأي، ومع هذا يتعالى ويتكبر ويظن أنه شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفات الخوارج المتشددين، عندما جاءه رجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطية، فقال يا محمد اعدل، شوف التعالي والغرور، حتى ما قال يا رسول الله، قال يا محمد اعدل، يعني اعدل في العطية. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لم أعدل، أنا ما أعدل، أنا النبي صلى الله عليه وسلم، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق، كيف تجر عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد الله، يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قتلت لقالوا محمد يقتل أصحابه. الشاهد قال إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين، يخرجون يعني من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذا من مظاهر الغلو. من مظاهر الغلو أيضا الشدة والعنف مع الآخرين، تجد من يقع في الظلم في الغلو عنده شدة، ما عنده رحمة ولا رحمة، تكلم حرام، هذه بدعة، أنت لا تخاف الله، أنت كذا، أنت شدة، مع أن الله عز وجل يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. ولذلك هؤلاء عندهم جهل عظيم، فعندهم شدة، تجدهم مثل ما نقول إحنا كله عاقد النونة، حتى ابتسامة يبتسم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحيح ما رأيناه إلا متبسما، ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو متبسم. وهذا غلظة، وأدت هذه الغلظة إلى إساءة الظن بالناس، تفسيقهم، تبديعهم، تكفيرهم، بل قتلهم، قد يصل الغلو إلى القتل. من مظاهر الغلو الاستبداد بالرأي وتجهيل الآخرين، الذي يقع في الغلو والتطرف دائما يقول أنا فقط، الأنا عنده، وهذه الأنا مهلكة، كما قيل أربعة مهلكة للعبد، أنا ونحن ومعي وعندك، لا يتكلم عن إيش، عن نفسه، ويتجهيل الآخرين. وقد جاء في الحديث عن أصل الخوارج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قسم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغنائم والأموال، فجاء رجل يقال له ذو الخويصرة، يكون رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كث اللحية. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله يا محمد، اتق الله يا محمد، شوف الجرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ فسأله رجل قتله، قال مريد، قال أقتله، فمنعه. الشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الرسول يقول والله أقتلهم قتل عاد من جهلهم، وهذا واضح الآن في بعض الدواعش وغيرهم، يقتل أهل الإسلام ويترك أهل الأوثان الكفار. فهذا من المظاهر. من مظاهر الغلو أيضا الغلو في المدح والإطراء، وهذا من آفات اللسان. لا تقولوا، قال لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن رسول الله، فهم يغالون، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما نعبت فقولوا عبد الله ورسوله. وغلى قوم في علي رضي الله عنه، وهو عبد الله بن سبأ، دخل في الإسلام خفية وادعى حب آل البيت وعلي رضي الله عنه، فدخل من هذه البوابة حتى وصل إلى تأليه علي رضي الله عنه. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك مجموعة وصلوا إلى حد التأليه ولم يريد أن يرجع عن ذلك، خد لهم أخدود، يعني حفر لهم حفر وجعل فيها النار وحرقهم بالنار، حتى بعضهم قال هذا يدل على أنك إله، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، إلى هذه الدرجة من الغلو. من مظاهر الغلو أيضا الغلو في الحكم على الناس، وهذا من مظاهر من آفات اللسان. حكم، تكفير، تبديع، تفسيق مباشرة. يرى شخص رفع الكفر أنت كافر، فعل الفسق أنت فاسق، فعل البدعة أنت مبتدع. وهنا قاعدة مهمة لا يتسع المجال ذكرها، نحن ما احنا باب العقيدة، لكن إشارة: ليس كل من فعل الكفر فهو كافر، ليس كل من فعل البدعة فهو مبتدع، ليس كل من فعل الفسق فهو فاسق. لابد من توفر الشروط وامتناع الموانع حتى يصح الحكم بالتكفير أو التبديع والتفسيق، مع أن الحكم أصلا ليس لي ولا لك إنما للعلماء والقضاة، لكن متى يصح؟ إذا توفرت الشروط وانتوفت الموانع. أما هكذا تكفير وتفسيق وتبديع فهذا من أهم الأمور، من أخطر الأمور التي تنتشر في المجتمع. إذن هذه مقدمة سريعة في معنى الغلو والأدلة الواردة فيه وأنواع الغلو ومظاهر الغلو. بقي لنا ثلاث أمور: أسباب الغلو وآثار الغلو، ثم المهم وهو علاج الغلو. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقنا لما نقول. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا في أسئلة. عند سؤال تفضل. استغفر الله. ما الفرق بين الغلو في العبادة والسنة الحسنة في الدين مثل 4 أجزاء من القرآن في اليوم؟ لا، هذا ليس غلو. الإكثار من القراءة القرآن ليس غلو، ليس غلو. يعني قراءة القرآن وختم القرآن هذه عبادة طيبة. والنووي يقول: غالب فعل السلف أنهم يختمون القرآن في 7 أيام. يعني أنا كل ما أقرأ هذا يصيبني شيء من ما نقول الإحباط، لكن أنهم مقصرون. يعني السلف كانوا يختمون القرآن 4 مرات في الشهر، فقراءة 4 أجزاء في اليوم هذا أمر طيب، وبالعكس سنة حميدة. بارك الله فيكم وأجرنا أجركم. هل العمل بالقرآن من علامات الإخلاص؟ وكون الإنسان يعمل لابد يعمل بالقرآن بالملاك. لماذا يعمل؟ يعمل لله عز وجل. الإخلاص أن أعمل لله، الإخلاص أن أعمل لله. هل الشخص الذي يجاهد نفسه للصلاة يعتبر منافق؟ لا، كيف؟ هذا هو الإيمان، صريح الإيمان. يجاهد نفسه للصلاة ويتعب نفسه ويرغم نفسه ويتعب نفسه، بالعكس هذا له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. هل هناك سؤال؟ يبدو أن ما في أسئلة. العادة ما شاء الله محضرين أسئلة، اليوم ما في أسئلة. نختم. هل من أخر الصلاة لعمل ليس بالمؤمن لأن الله يقول بوصم لا تلهيهم تجارة؟ الإمام موجود لكنه يستغفر ويرجع. كيف يثبت الشخص الملتزم بداية الالتزام؟ أولا أن يهتم بقلبه. الملتزم يهتم بقلبه، أنت بقلبك، أنت بقلبك، لا يكون في حقد ولا حسد ولا غل ولا رياء ولا سوء ظن. فتش في قلبك، فتش في عيوب نفسك حتى تقوي هذا القلب، قوي صلتك بربك عز وجل. كان عندك قيام ليل، ورد من القرآن، صيام نافلة، ذكر لله عز وجل، احرص على بر الوالدين، احرص على بر الوالدين، هذا أفضل أسباب الاستقامة. وادعو الله عز وجل بالثبات دائما. تريد بكثرة المباحات معناه أنها بعض لا يوجد فيها معاصي. الحمد لله ما دام مثلا لم يقع في المعاصي هذا خير عظيم. فكيف يخفف من المباحات؟ أكثر من الطاعات تخف المباحات، وأنت على خير الحمد لله. ما هي أعمال الخير تقدر تنشر معلومات هذه الدروس المباركة؟ نقدر ننشر معلومات هذه الدروس المباركة. ما فهمت. هل يجب الوضوء بعد غسل الجمعة؟ الوضوء واجب، الوضوء واجب. إذا اغتسل الإنسان لابد يتوضأ، لكن إذا كان الغسل من الجنابة يكفي الغسل، لأن غسل الجنابة يرفع الحدث الأكبر والأصغر، والأحسن يتوضأ. ما توضأ صحيح، أما غسل الجمعة أو غسل التبرد لابد من الوضوء. لو شخص يقول أنه ما في عذاب القبر ومات هذا الشخص، لو ما ترحمنا عليه في شيء وهو مسلم، يعتمد، قد يكون جاهلا. إن كان جاهلا لا ليس عليه شيء، لكنك عالم ويعرف أن هذا فيه دليل وينكر، هذا كفر أعوذ بالله. لكن إذا كان جاهلا ليس عليه شيء، إن شاء الله ربنا يغفر له. بر الوالدين عند تخفيف اللحية، ما فهمت أنا. اللحية بالنسبة للرجل يجب إعفاؤها، والعلماء أجازوا القبضة، بس هذه يعني الزايد على القبضة فقط. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي جمل الرجال باللحى. لحية سنة نبوية الواجب وجمال للرجل. إذا أصلي الظهر وقت صلاة الجمعة، هل أنتظر خطبة الجمعة حتى؟ لا، إذا بالنسبة للمرأة في البيت إذا أول ما أذن كأنه أذان عادي تصلي. كيف أعلق قلبي بالله وحده؟ هذا شيء عظيم، مجرد التفكير بهذا الأمر الله عز وجل ييسر للإنسان أن يعلق قلبه بالله عز وجل. علق قلبك بربك. أول شيء أن تعلم أنك إن علقت قلبك بغير الله عز وجل ستعيش في شتات. تعلق قلبك برجل، تعلق قلبك بامرأة، تعلق قلبك بمال، تعلق قلبك بمعصية، مشتت البال، لن ترتاح أبدا حتى تعلق قلبك بالخالق سبحانه وتعالى. إذا علقت قلبك بالخالق اعلم أن هذه جنة الأرض. يقول العلماء: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. الأنس بالله، تأنس بالله، تستوحش من المخلوقين وتأنس برب العالمين سبحانه وتعالى. فلما تعلم بأن تعليق القلب بالله عز وجل هو الراحة النفسية ستحرص على ذلك. كيف تعلق قلبك؟ احرص على طاعة الله عز وجل، الصلوات الخمس، إن كنت رجلا في المسجد، وإن كنت في المرأة في البيت في وقتها، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، لسانك رطب من ذكر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على محمد. بر الوالدين، الحرص على النوافل، بإذن الله عز وجل تحقق هذا الأمر. شخص فاتته المغرب والعشاء فأميت به للصلاتين ليأخذ أجر الجمعة، هل هذا جائز؟ جائز، إن شاء الله جائز لك نافلة، لكن نقول للشخص ينبغي أن يحرص على الصلاة في وقتها. بعض الناس يتساهل فيجمع، هذا لا يجوز. هل ممكن أن من يتجه للغلو يحتاج علاج نفسي إضافة للحجة؟ نعم، سأذكره إن شاء الله المحاضرة القادمة أن من العلاج هو هذا، قد يحتاج الإنسان إلى معالج نفسي، لأن كثير من يقع في الغلو في الحقيقة تكون عنده مشكلة نفسية فيحتاج إلى معالج نفسي، سنذكره إن شاء الله. هل من يحرض الناس على عدم الأخذ لقاح كورونا يأثم ويعتبر تحريض على ولي الأمر؟ هذا خطأ. لماذا تحرض الناس على عدم الأخذ؟ اللقاح هذا سبب، هذا سبب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال أعقل ناقتي وتوكل، أعقلها وتوكل، اربطها وتوكل، ابذل السبب. فهذه اللقاحات سبب. واحد يقول أنا غير مقتنع فيها، مضرة وغير مضرة، احتفظ بنفسك ولا تشيع للناس لقاحك غير من اللقاحات. أنت تظن بأنها مضرة تتحمل نفسك، أما أنك تشيع هذا للناس لا ينبغي هذا الفعل. هل يجوز سفر المرأة البكر لوحدها للعمرة بسبب انشغال؟ لا يجوز. لا يجوز المرأة صغيرة كان أو كبيرة أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. واحدة تقول يا أخي أعتمر ما عندي، نقول بنيتك تحصلين على أجر العمرة كاملا. نعم. طيب نختم إذا كان في سؤال أخير. هل من طريقة أو نصيحة منكم تفضلا في آلية ضبط متن من المتون الفقهية مثل الزاد؟ وأول شيء تحت أول شيء تأخذ يا أخوي عمر متن طبعة جيدة تكون مشكلة، ثم تقرأها على شيخ متقن أو طالب علم متقن حتى لا تخطئ، ثم تحاول أن تحفظ مع مجموعة، اقعد 3-4 وتحاول تكررون، تأخذونك يومي أو أسبوعي أو اللي تقدر عليه وتكررون تكرار ويحفظ بإذن الله. بالنسبة للحية، هل ترتيب ما شذ طائر محرم ليس ما زاد عن القبضة فقط؟ هو الراجح هو هذا، ما زاد عن القبضة هو فعل الصحابة. هل صحيح ما يقال أن من يدعو ناس لتجمع ويتوفى أحدهم بسبب كون يعتبر الداعي قاتل نفس؟ إذا كان هو فيه كورونا ويعلم بأنه فيه كورونا فقد يدخل في القتل، تعمد قتل، لأنه هو أو هو يذهب إلى ديوان وهو يعرف أنه فيه كورونا ويعادي، هذا في تعمد. أما كون يدعو إلى التجمع فهذا قد خالف يعني الدولة، يعاقب إن كان هناك مخالفة ولا ينبغي فعله، لكن ليس من باب القتل، قد يكون من باب تسبب. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد.